متعجبا من هذا النعيم العظيم والخير العميم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. قال: فلله. وهذا للتعجب، أي ما أعجب هذا الأمر وأعظمه وأجل قدره وأفخمه. فلله ما في حشوها، أي بداخلها، حشو الشيء ما هو بداخله. فلله ما في حشوها، أي ما في داخل هذه الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده. فلله ما في حشوها من مسرة، أي كم فيها من أنواع المسرات وصنوف الملذات وأطايب النعم، من مسرة وأصناف لذات بها نتنعم. قد جاء في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله قال: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولله برد العيش، أي ما أعظمه وما أجله. ولله برد العيش، وبرد العيش طيبه وحسنه وطيبه وحسنه، برد العيش طيبه وحسنه ولذاذته. ولله برد العيش في الدعاء المأثور: وأسألك برد العيش بعد الموت، أي لذة العيش وهناءته وحسنه. ولله برد العيش بين خيامها، بين خيامها أي خيام الجنة، والجنة فيها خيام. وفي صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعض الأحباب. ولله برد العيش، أي هناءته ولذته وطيبه وجماله، بين خيامها، أي خيام الجنة، وكذلك بين روضاتها. وقد قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. والثغر في الروض، أي في روض الجنة، يبسم. الثغر الفم، أي يكون الإنسان في ذاك النعيم مسرورا مبتهجا مبتسما فرحا متلذذا، والثغر في الروض يبسم. ولله واديها، أي ما أعظم وادي الجنة وأفخم شأنه، الذي هو موعد المزيد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد الذي هو أعظم كرامة وأعظم نعيم، أن يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى. ولله واديها، الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم، أي في الوقت الذي يفد المؤمنون إلى الرحمن سبحانه وتعالى وينعمون برؤيته ولذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. قال: بديالك الوادي. ديالك، أي ذلك بالتصوير، والتصوير له أغراض منها التمليح. بذيالك الوادي يهيم صبابة، الصبابة هي الشوق، يهيم صبابة، محب يرى أن الصبابة مغنم، أي يرى أنه في هذا الشوق وفي هذا الحب في أعظم مغنم وأجل مربح.

عند اجتلاء عندما تكون جلية واضحة ظاهرة درست له، فالعين تفكه أي تمتد وتتمتع متعة عظيمة جدا تفكه منها العين عند اجتلائه. فواكه شتى يعني في هذه الحورية، ولا يتحدث عن فواكه الجنة، فواكه الجنة نعيم آخر، لكن يتحدث عن التفكه في هذه الحورية التي أمامها التي رآها أمامها. تفكها تفكه منها العين، تفكه منها العين عند اجتلائها فواكه شتى طلعها ليس يعلم إعلان عن الطلع باقي مستمر لذيذ. ما هو هذا التفكه؟ قال أنواع: هناقيد من كرم، كرم العنب، وتفاح جنة، ورمان أغصان بها القلب مغرم. ثم الرائحة والريق، رائحتها وريقها، رائحة هذه الحورية وريقها ماذا تكون؟ قال: ولا الورد ما قد ألبسته خدودها، أي من رائحة زكية بهية جميلة جدا، ولا الورد ما قد ألبسته خدودها، ولا الخمر ما قد ضمه الريق والفم، أي لذة وحلاوة وطعما. تقسم منها الحسن في جمع واحد، فيا عجبا من واحد يتقسم، يعني القسم الحسن والجمال والبهاء تنوع فيها، أنواع كثيرة من الحسن، هي واحدة لكن الحسن تنوع، فيا عجبا من واحد يتقسم، يعني واحد لكن أنواع من الحسن، إن جئت من ناحية الرائحة، إن جئت من ناحية المنظر، إن جئت من ناحية الطعم، من نواحي كثيرة حسن متنوع يهنأ به المؤمن مع الحورية. لها فرق شتى من الحسن أجمعت بجملتها، يعني لها أنواع كثيرة جدا من الحسن، لكن يقول خلاصة القول أنها بجملتها أجمعت بجملتها أن السلو محرم، أن السلو محرم، يعني الهجر ما يمكن يهجرها، ما يمكن يصد عنها، لهذا الحسن المتنوع المتعدد فيها السلو محرم، يعني لا يقع، ما يمل منها ولا يسأم و لا يضجر، السلو محرم يعني الهجر والملل والضجر منها، هذا محرم لا يوجد ولا يقع، فهي حسنى من كل جهة، يعني ليس فيها جانب يزعج مثلا المؤمن في الجنة أو يضايق أو نحو ذلك، بل هي من جميع الجوانب حسناء تجمع فيها الحسن. تذكر بالرحمن من هو ناظر، تذكر بالرحمن من هو ناظر فينطق بالتسبيح لا يتنافى، أي أن حسنها يذكر بمن أنعم بها وتفقه، فحسنها يذكر بالله، ما أن يراه سبحان الله سبحان الله، يعني يبهر حسن، يبهر يجعله يبادر إلى التسبيح لا يتعب. وعادة الأمر الجميل الذي يبهج الإنسان مبادرة بدون تلاعب، سبحان الله، إذا رأى أمرا جميلا غاية أبهجه رأى مباشرة بدون تلاعب وبدون تردد يخرج من التسبيح. إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى، مشيرا إلى أنه ليس هناك هموم ولا غموم ولا مكدرات، إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يرزق، يعني ما لو كان هناك جيش من الهموم والغموم نظرة إلى وجهها تزيح ذلك، والجنة لا هم فيها ولا غم ولا نصب فيها ولا تعب.